الوجه الثاني يبدأ حالا. وهذه المستويات لا تنفصل بعضها عن بعض بحدود حاسمة، بل يتداخل أحيانا بعضها في بعض، وقد يتحول مستوى قيمة إلى مستوى آخر من حيث درجة الالتزام بها، وقد يتم هذا التحول من النوع الأول إلى الثالث أو الثاني، أو من النوع الثالث إلى الأول والثاني وهكذا، وقد تفقد قيمتها بمرور الزمن وتتحول إلى مجرد عادة، كما قد ينشأ صراع بين القيم فتنتصر بعض القيم وتهزم بعضها الأخرى، وذلك نتيجة الصراع الاجتماعي بين المجتمعات أحيانا وبين الطبقات في داخل المجتمع الواحد نفسه، ونتيجة صراع بين القيم الدينية والاقتصادية. ومن ثم نستطيع أن نحدد أهم ما قيل في مفهوم القيمة في المفاهيم الآتية: أحدها أن القيمة منفعة وفائدة، والشيء القيم هو الشيء المفيد والنافع. ثانيها أن القيمة هي الاهتمام، والشيء القيم هو الشيء المهتم به. ثالثها أن نظام القيم متأصل في طبيعة الإنسان، والإنسان يندفع بالطبيعة لتحقيقه في الواقع، إذن فهو في التقويم يحوله من القوة إلى الفعل وإلى الوجود المادي. رابعها هي علم السلوك التفضيلي، فالإنسان يبحث دائما عن أفضل، أو بتعبير آخر القيمة هي طراز الشروع المفضل في ميادين الحياة المختلفة. خامسها هي الأفكار الاعتقادية الانفعالية النفسية المتعلقة بفائدة الأشياء في حياة المجتمع. وسادسها هي ضرب من النظام موجود في الوجود، يميل الإنسان بالطبيعة في القيم الإيجابية وينفر منه في القيم السلبية. بعد تحديد مفهوم القيمة بصفة عامة في الاتجاهات الفلسفية المختلفة، نستطيع تحديد القيمة الأخلاقية في إطار مفهوم القيمة عموما. إن قيمة الأخلاق في أساسها هي قيمة الأفعال أو السلوك، لا قيمة الأشياء والأفكار، وليس أي سلوك، وإنما سلوك إنسان راشد يبتغي غاية من سلوكه. وحقيقة هذه القيمة هي الخير، وحقيقة الخير كما رأينا اختلفت فيها وجهات النظر، وقد فسرها كل اتجاه بما يتناسب مع فلسفته في القيمة عموما، وقد عرضنا هذه الاتجاهات ولا داعي لعرضها لتفسير القيمة الأخلاقية من جديد. ثانيا تحديد القيمة الأخلاقية في إطار الإسلام. عرفنا مفهوم الأخلاق في نظر الإسلام بصفة عامة بأنه علم الخير والشر، والحسن والقبيح، والطيب والخبيث، وقد رأينا أن لسلوك الأخلاقي جانبين: الجانب الشكلي المادي والجانب الباطني المعنوي، ويتمثل الأول في القوانين الأخلاقية المرسومة من قبل الشرع، ويتمثل الثاني في الإرادة والغاية والنية الخيرة، ولا بد من تطابق الظاهر والباطن حتى يكون السلوك الأخلاقي كاملا، وحتى تتحقق القيمة المنوطة به. فقيمة الأخلاق مرتبطة بهذه القيمة المادية، والقيمة المعنوية لارتباط السلوك الأخلاقي بهما معا، غير أن ارتباطه بالقيمة المعنوية أكبر، لأن هذه القيمة هي التي تضفي على السلوك الصفة الأخلاقية، أما السلوك بغير الصفة الأخلاقية فيعد سلوكا عاديا لا يقاس بمعايير الأخلاق. فمثلا لو ساعد رجل آخر وهو يقصد من وراء ذلك مقابلا، فإن هذا السلوك لا يدخل في مجال العمل الأخلاقي بالرغم من توافر صورة الأخلاق فيه، لأنه يعد صفقة تجارية تتم في إطار الأخلاق ظاهريا. فالغاية الأخلاقية تحمل قيمة الأخلاق وهي بدورها تحمل قيمة الشخص، والفعل الأخلاقي للإنسان شبيه بأن يكون وليدا له، فكما أن الوليد يتأثر بكثير من خصائص أمه عندما يحيا في بطنها ويظهر هذا الأثر في شخصيته بعد الميلاد، كذلك الفعل تتكون بنيته الأولى في ضمير الفاعل من حيث الخيرية والشرية والصلاح والطلاح. لكن كيف تؤثر الغاية في قيمة الفعل الأخلاقي مع أنها أمر خارج عن الفعل أو هي غير الفعل؟ ثم من أين جاءت القيمة إلى الغاية؟ لنجيب عن ذلك نضرب المثل الآتي: هب أن رجلا ألف كتابا كعمل علمي خلقي، فمن الضروري أن تكون له غاية، قد تكون غايته كسب مال أو شرف أو إفادة الناس لذات الفضيلة لا لشيء آخر. ولو سألنا الناس عن أشرف هذه الغايات لاختاروا الأخيرة بدون شك، ولكن لماذا يختارون الأخيرة؟ هل لأن النفع يعود عليهم؟ إذ النفع موجود على أي حال. إذن فالترجيح هنا مبني على الغاية لا على ذات الفعل، ولا يدل هذا على عدم إعطاء أي قيمة لهذا العمل كعمل نافع بناء، ولكن المسألة مسألة التفضيل، وهو مبني على القيمة المتزايدة، وهذه القيمة وليدة الغاية. ولكن من أين جاءت هذه القيمة إلى هذه الغاية؟ لا شك أنها جاءت من الخير العام الذي يستهدفه من عمله، أي من الإيثار. ولكن من أين جاءت القيمة إلى الإيثار؟ لا شك أنها جاءت من فكرة الفضيلة. ولكن من أين جاءت القيمة إلى هذه الفكرة؟ لا شك أنها جاءت من الإنسانية، لأنه عمل إنسان يستهدف غاية إنسانية. ولكن فكرة الإنسانية أيضا تستمد قيمتها من شعور الإنسان بالقيمة المثالية للسلوك. هذه الغاية قيمة لأنها موافقة للمثل العليا أو القيمة العليا. ولكن ما زلنا نحتاج إلى سؤال متسلسل من نوع الأسئلة السابقة، وهو: من أين جاءت القيمة إلى المثل العليا؟ وما المثل العليا في حقيقتها؟ إن الفلاسفة الذين قالوا إن القيم الأخلاقية نازلة من المثل العليا، أو أن الأخلاق تستمد قيمتها من المثل العليا، حاولوا تحديد ماهية هذه المثل، ولكنهم لم يستطيعوا تحديدها وبيان حقيقتها. أما الإسلام فقد بيّنها بأنها ضرب من النظام المتعالي على الواقع، يستمد قيمته من إرادة الله ومن الإنسان والوجود المادي. وهذه المثالية للقيمة معطاة قد أخذت مكانها في فطرة الإنسان باسم الحاسة الخلقية والشعور الخلقي، وتحت دافعية هذا الإحساس أو ذلك الشعور يحاول الإنسان التسامي به إلى ذلك المثال وتقليده، وفي ضوئهما يميز بين العمل الأخلاقي واللا أخلاقي، وبين درجات القيمة الأخلاقية للأفعال الإنسانية. إذن الغاية تستمد من إرادة الله، وعندما يريد الإنسان من سلوكه ما أراد الله منه أن يريده، فإنه يكون قد اتحدت الإرادتان أو الغايتان، إرادة الإنسان وإرادة الله. ولقد حدد الإسلام غاية الأخلاق التي ينبغي أن يتم العمل الخلقي في ظلها، بأن يريد الإنسان من عمله وجه الله، وأن يعمل لأن هذا العمل إرادة الله منه لا أكثر ولا أقل. ولهذا قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ونرى في هذه الآيات بالإضافة إلى جعل الله غاية الأخلاق ابتغاء وجهه، فإنه قد ربط بين هذه الغاية وبين خيرية الأخلاق والجزاء في الآخرة. ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن ليس للسلوك الأخلاقي أي قيمة بدون الغاية الأخلاقية، إذ إن له قيمة أيضا، لكن قيمته ناقصة ولا ينال ثوابه في الآخرة، وإنما ينال ثوابه الطبيعي في الدنيا، لأن الله يكافئ من يعمل من أجله، ومن كان يعمل للناس أو للدنيا ينال مكافأة عمله من الناس أو من الدنيا، ولا نصيب له منه في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الآية. وروي عن ابن عباس في معنى الآية: من كان من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب الآخرة نزد له في حرثه، أي في حسناته، ومن كان من الفجار يريد بعمله الحسن الدنيا نؤته منها. انتهى. وقال قتادة: إن الله يعطي من نيته الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا. انتهى. لكن إذا قلنا إن للأخلاق قيمة، فلنا أن نسأل: ما ماهيتها وما مميزاتها بالنسبة إلى القيم الأخرى؟ نحن نعلم أن هناك قيما كثيرة: قيم الأشياء والحق والخير والجمال. وقد عبر الفلاسفة عن قيم الأخلاق بالخير، وذهبوا في تفسير الخير مذاهب شتى. فما مذهب الإسلام في حقيقة هذه القيمة؟ عندما ندرس هذه الحقيقة في الإسلام نجد أنه قد عبر عنها أحيانا بالخير وأحيانا بالقيمة، وإن كان استعماله للفظ الأول أكثر من الأخير، إلا أن إبدال لفظ بلفظ آخر قد لا يزيد الأمر وضوحا لبيان حقيقة هذا الخير أو تلك القيمة في الإسلام. ينبغي أن ندرسهما في المجالات التي استعمل فيها حتى نستطيع تحديد حقيقة هذه القيمة ومقارنتها بالقيم الأخرى. وإذا نظرنا إلى المجالات التي استعمل فيها لفظ الخير، وجدنا أنه استعمل في المجالات الآتية، وعبر عنها بألفاظ مختلفة مثل البر والحكمة ورفعة المكانة الأدبية بين الناس وما إلى ذلك، ويمكن تلخيصها في المجالات الآتية: مجال المعرفة والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومعروف أن الحكمة باختصار هي القول السديد والعمل المفيد، ومعرفة أسرار الموجودات والعمل بمقتضى العلم، فهي بذلك تجمع بين القيمة الفكرية والعملية، أو بين العلم والعمل بموجبه. مجال العقيدة والإيمان بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لأن الإيمان بالله كما هو خير بنفسه فإنه يؤدي كذلك إلى الخير. مجال الصلاح والتقوى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. مجال المادة والمساعدة والمال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مجال الشخصية الإنسانية يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أخياركم أحسنكم أخلاقا. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مجال كسب رضوان الله في الآخرة. قال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وقال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الآية. أما لفظ القيمة فقد استعملت في المجالات الآتية: مجال الدين والعبادة الخالصة لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. مجال الأحكام والقضاء. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ولقد بين الله أن في تلك الصحف أحكاما قيمة صدرت من الله إلى العباد. مجال هداية الناس بالكتاب الكريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. في مجال وصف الإسلام بالطريق المستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مجال وصف الإسلام كله دينا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الآية. يتبين لنا من هذا العرض لاستعمالات كلمة الخير والقيمة أن الأولى تستعمل لجميع الخصال الحميدة والأفعال الأخلاقية النبيلة وما تؤدي إليه هذه وتلك من المنافع والفوائد لصالح الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة، ويعبر بها بصفة عامة عن القيم السلوكية والشخصية والفكرية والمادية. أما كلمة القيمة فقد استعملت بصفة عامة في قيمة الإسلام أحكاما ومبادئ سليمة وهادية ومرشدة للناس في هذه الحياة. إذن مجال استعمال كلمة الخير أعم من القيمة، وهي تستعمل في الدلالة على الأخلاق وكل ما يتصل بالأخلاق من الشخصية والقيم المادية والفكرية، ذلك أن الشخصية الخيرية منبع الأفعال الخيرة عادة كما قلنا. وذكرنا حديث الرسول الذي يشبه فيه الإنسان الصالح ببائع المسك والإنسان الفاجر بنافخ الكير. إذ إن الإنسان الخير تصدر منه دائما أعمال خيرة ينتفع بها الناس، كما تصدر من بائع المسك دائما رائحة طيبة يستفيد منها الناس. والإنسان الشرير مصدر للأفعال الشريرة تؤذي من يقترب منه كنافخ الكير الذي تصدر منه دائما رائحة كريهة وشرر تحرق ثوب من يقترب منه. وكذلك الحكمة، وهي أساس التصرف الأخلاقي السليم، بل إن الأخلاق نفسها حكمة، والحكمة والمتخلق يكون حكيما. وكذلك المال، فلولا قيمة المال لما كانت هناك قيمة لمبدأ الاتفاق، لما كان هناك قيمة لمبدأ الإنفاق. فبقدر ما يبذل المرء من الأموال القيمة للمحتاجين بقدر ما يكون لهذا السلوك الأخلاقي من قيمة. هذا إلى أن القيم الأخلاقية يفضل بعضها بعضا، أو تزيد درجة قيمة بعضها على بعض. وقد يرجع هذا أحيانا إلى الظروف والملابسات التي يتم فيها العمل الأخلاقي، فالعمل الأخلاقي في ظرف معين من الإنفاق في ظرف الرخاء غيره في حال الضيق، ومساعدة إنسان في حال احتمال أن يجد مساعدة من الآخرين غيرها في حال فقد هذه المساعدة، وإن كان مقدار المساعدة ونوعها واحدا في كلتا الحالتين. ولهذا مدح الله الذين يطعمون الناس وهم في حاجة إلى هذا الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد يرجع هذا التفاضل أحيانا أخرى إلى نوع العمل الأخلاقي، فالواجب مثلا أفضل من النافلة، قال تعالى في حديث قدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إلى آخر الحديث. والعمل المستمر خير من المنقطع، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولما سئلت عائشة عن عمل الرسول فقالت كان عمله ديمة، وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. وهكذا نجد أن القيم الأخلاقية متصلة بقيم الحقائق الأخرى مادية كانت أم معنوية، وذلك بالإضافة إلى قيمتها الذاتية الخاصة بها. ولكن هل هذا المفهوم للقيمة الأخلاقية يدل على عدم موضوعية هذه القيم؟ هذا هو ما سنعرض له مباشرة الآن، وهو الموضوع الثاني من هذه الدراسة. ثانيا، مدى موضوعية القيم الأخلاقية. أشرنا إلى هذه النقطة فيما سبق وعرضنا آراء الفلاسفة فيها، والآن نلخصها في اتجاهين عامين ثم نعالج رأي الإسلام. الاتجاه الأول ذهب إلى أن مسألة القيم الأخلاقية مسألة نسبية تخضع للعقائد والعادات الاجتماعية المختلفة، وأن الناس هم الذين يخلعون على الأخلاق قيما من عند أنفسهم، ولهذا فهي ليست حقيقة متأصلة فيها. والاتجاه الثاني ذهب إلى أن القيم الأخلاقية قيم موضوعية نابعة من ذاتها كامنة في طبيعتها، ودور الإنسان ليس إلا إخراجها وإدراكها. ولو ذهبنا نستقرأ آراء المفكرين الإسلاميين في هذا الموضوع لوددنا أنهم انقسموا فيه إلى اتجاهين أيضا كالفلاسفة. الاتجاه الأول اتجاه أهل السنة، والثاني اتجاه المعتزلة. أما الأول فيرى وجود ثلاثة أنواع من الأحكام تتصف بصفة الحسن والقبح أو بالخير والشر. فالأول كل سلوك يلائم الطبع فهو حسن، وما ينافر الطبع فهو قبيح، مثل إنقاذ الغرق واتهام الأبرياء. والثاني كل وصف يدل على الكمال فهو حسن، وكل وصف يدل على النقص فهو قبيح، مثل العلم والجهل. والثالث كل ما أمر به الشرع حسن، وكل ما نهى عنه الشرع قبيح. والأمران الأولان عقليان والثالث شرعي، أي أن الأولين قيمتهما في ذاتهما، والثالث قيمته جاءت من الشريعة. ولكن هل معنى كونهما عقليين أن الثواب والعقاب مترتبان عليهما طبقا لقوانين الطبيعة؟ الجواب لا، فالثواب والعقاب متوقفان على الشرع، فكونهما أمرين عقليين شيء، وكونهما يستحقان الثواب والعقاب شيء آخر. وأقصد بالثواب من الله، أما الثواب الطبيعي فملازمها باستمرار. أما الأمر الثالث من الحسن والقبيح اللذين لا يعلمان إلا بالشرع، فليس معنى هذا أن العقل لا يدركه، بل الحقيقة في هذه النقطة أن أمورا داخلة في النوع الثالث تدرك بالعقل، مثل وجود الله وما يتصف به من الصفات الإيجابية أو السلبية. وهناك أيضا بعض الأوامر والنواهي التي يدرك حسنهما وقبحهما بالعقل وبالطبيعة المتلائمة والمتنافرة. ولكن بالرغم من هذا، فإن معيار ثبوت الأحكام بالوجوب أو بالنهي، بالحل أو بالحرمة، هو الشرع، فإنها ثابتة بالشرع لا بالعقل. إذن الشرع هو المعيار العام في ثبوت الأحكام في هذا المجال الثالث، وتعلق الثواب والعقاب عموما. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو أن الأحكام ثبتت بالعقل لما توقف العذاب على إرسال الرسول، ولكن إرسال الرسل عبثا من غير داع. ومن تلك الأدلة قوله تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وقال: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال: انتهى. وإذا كان الأمر حسنا بالعقل فإنه يصبح أحسن بالأمر الشرعي، ويجزي الله بالعمل الأحسن لا بالحسن. وأما الاتجاه الثاني وهو اتجاه المعتزلة، فقد عرف القبيح بأنه الفعل الذي إذا فعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه، كما أن كل ترك منع الواجب من وجوده فهو قبيح أيضا. وعرفوا الواجب بأنه هو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض الوجوه. وكل واجب حسن في نظرهم، وليس كل الحسن واجبا، لأن من الحسن الإحسان، وهو أيضا منفعة تسدى إلى الغير بقصد الإحسان إليه، وليس كل إحسان واجبا. انتهى الشريط الثاني عشر من كتاب علم الأخلاق الإسلامية للدكتور مقداد الجن، ويليه الشريط الثالث عشر.